بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل التناقضات اللي هو كان ذاكرها بخصوص الصلب. هنا التناقض رقم 4، احنا المفروض كان في توقيت العشاء الاخير، وكان في تحضير العشاء، وكان في سكب الطيب. ده احنا شرحناهم اخر مرة. هنكمل بقى العشاء الاخير والتلميذ الخائن. هنا جايب نصوص من مرقس، بيقول يقول مرقس: ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر وفيما هم متكئون يأكلون، قال يسوع: الحق أقول لكم إن واحد منكم يسلمني. يعني واحد من الاثناشر هو اللي هيكون المسلم المسيح للرومان واليهود وكده، الآكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل أنا؟ وآخر: هل أنا؟ فأجاب وقال لهم: هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصحفة. إن من الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم من الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. مزمور 14 من 17 ل 21 بيقارن بقى باللي موجود في انجيل متى. كما هو مكتوب عنه، يعني في فعلا النبوه عنه لا مش مهم، يعني ده كتير، يعني تلاقي كما هو مكتوب. وبعدين يعني حتى في بعض النصوص في انجيل لوقا، يعني الواحد بيبقى عاوز يدور على النصوص اللي منسوبه للمسيح، هو قال دي النصوص اللي بتتكلم عني. لما بيرجع ما بيلاقيش ان هي نصوص بتتكلم ان هو المفروض يصلب او هكذا. بالعكس، في بعض الاحيان بتكون نصوص ليها دلالة ان هو سينجو من الصلب، زي النصوص اللي بيقول: ان كنت انت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل، لانه مكتوب: لانه يوصي ملائكته بك به ليحفظوك في كل طرقك، على الآدي يحملونه لئلا يصطدم بحجر رجلك. ده كلام الشيطان، بس هو المفاده ان دي نبوة عن المسيح. فلو انت المسيح فعلا بقى نط، فهو كأن المسيح اقر ان النص ده نبوة عني، لكن مش معناها بقى ان انا اقف قصاد القطر واقول ربنا هينجيني، لا ده مش المقصود. فقال له: لا تجرب الرب إلهك. قال له مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. يعني أنا ما أقفش قصاد القطر وأقول أما أجرب وأشوف ربنا هينجيني إزاي، لا أنا أمشي بالأسباب، وبعدين لما يحصل خطر أنا أبقى واثق إن ربنا هينجيني. طيب، أنا كنت شرحت الحاجات دي اللي هو عن النبوات في محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، من ضمن المحاضرات اللي هي ان المسيحية ديانة كتابية، ان اول دليل ان هو كان بيستشهد بالعهد القديم، وقلت ان كتبة الاناجيل بيستشهدوا بالعهد القديم، وبولس بيستشهد كثيرا بالعهد القديم وبيقتبس، ومعظم فهمهم لهذه الاقتباسات هي ان العهد القديم بتبشر او في نبوات عن المسيح والصلب والفداء وكده. فقلت ان اهم كل هذه الاقتباسات هي اللي منسوبة للمسيح نفسه. بنلاقي كثيرا ان مفيش منها نصوص ليها دلالة صلب وفداء وحاجات زي كده. ولما جه في تلميذي عمواس، لما قالوا له: ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، بمعنى ان المسيح اتصلب لكن احنا كنا فاكرينه ان هو هيبقى الفادي، يبقى الفادي مش هيتصلب. فراح قال لهم، هزقهم شوية وقال لهم: انتم مش فاهمين المكتوب. وبحسب انجيل لوقا راح استعرض كل اللي مكتوب من اول موسى لغايه مش عارف فين. فين بقى النصوص دي؟ وهل كاتب الانجيل كان معتقد النصوص دي تافهه ما كانتش تستحق العرض علشان الناس تتعلم فين مكتوب عنه الكلام ده؟ فبالتالي ده جد كما هو مكتوب. وفين النصوص اللي المسيح بيشير اليها، او ايه اللي كان يقصده كما هو مكتوب؟ طب ما يمكن ماض كما هو مكتوب عنه حاجة تانية، مش دايما المسيح يعتقد ايه مزمع، يعني حاجة في المستقبل هتحصل يعني. طيب، هنا بقى بيقارن اللي احنا قريناه ده في مرقس بكلام موجود في انجيل متى. احنا ده كان مرقس وصاد هود ولقد ادخل متى بعض التغييرات على ورقة مرقس وهو ما ذكرهاش. هو من شبهها يعني. طيب ويقول لوقا، خلي بالك انا يعني كنت دايما لما بقارن كنت بفتح الترجمة العربية المشتركة اطلع مثلا مرقس 14 متى اهو، اهو ده 14 17 يعني هنا اهو عيد الفصح مع التلاميذ دي داخل فيها الموضوع، فحزن التلاميذ وكذا وكذا. هنا هو بيبقى كاتب ان هي موجود مقابلها في متى 26 17 25، موجودة في لوقا 22 7 ل 14 و21 ل 23، وموجودة في يوحنا 13 من 21 ل 30. فهو بيبقى كاتب عنوان الفقرة وكاتب تحتيها الشواهد المقابلة لو القصة دي موجودة في أكتر من مكان. خلينا نبص عليها في إنجيل متى، ملين الشواهد كده. 26 17 اهو دي برضو في اول ايام الفطير، دي ده احنا اتكلمنا عنها وده كان التناقض اللي فات. طيب وبعدين قاعد يقول ولما كان المساء اتكع مع الاثني عشر وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني، فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل أنا يا رب؟ فأجاب الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني، إن ابن الإنسان ماض كان وهو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. طيب نفس الكلام. طيب في إنجيل لوقا هنا في الكتاب من 22 22 ل 23 بيقول ايه؟ فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الاسخريوطي، عشان في يهوذا تاني مش اسخريوطي، وهو من جملة الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه اليهم. ايه هو ايه اللي مكتوب غلط؟ فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوا من جمع، خلوا من جمع أو خلوا من جمع يعني، وما يكونش مع حد فهم يستفرد بيه يعني. ولما كانت الساعة اتكأوا الاثني عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن أكل الفصح معكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. فابتدوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا. بمناسبة المقارنات وكده كان في كتاب موجود عندنا، كان جابه لنا الأخ، وموجود عندنا بي دي اف الأخ الشيخ سالم عوض، اللي هو إزائية الأناجيل الأربعة تنسيق الأب صبحي حموي اليسوعي دار المشرق ببيروت. هو بيبقى مقسم الصفحة عواميد، فمفروض حسب القصة بيقارنها سطر بسطر، فبتقدر تعرف بالظبط ايه الاختلافات، وبتكون المقارنة دقيقة جدا جدا يعني. فكتاب كويس مش وحش. طيب وبعدين أما رواية يوحنا ففيها اختلاف يسهل ملاحظته عما روته الأناجيل الثلاثة الأخر. فهو يقول لما قال يسوع هذا أضرب اضطرب بالروح، أو النقطتين دول مفروض يكون بعديها، لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال، تبقى النقطتين بعد وقال دي، الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون من قال عنه. أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، يرحمكم الله، فغمس اللقمة وأعطاها اليهوذا سمعان الإسخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطان. طبعا الفرق هنا واضح اللي هو إيه، دخلوا الشيطان او اللي هو الاول اللي هياكل معايا بعد كده اللي اللي يغمس ايده، يعني احنا الاثنين لما نيجي نغمس هو هيحط ايده معايا في الطبق، لكن الثاني ايه انا هاكله. وكمان اللي هو دخلوا بعد اللي هم هناك في لوقا، قال دخلوا قبل ما يتكلموا خالص يعني ايه اللي هو في لوقا بيقول فدخل الشيطان في يهوذا الذي بعد اسخريوط وهو يوم 19 فمضى وتكلم مع الكهنه ويقول ولما كانت الساعه التاكله والاثني عشر وسلم دخل الشيطان قبليه. طيب وفي برضه تناقض اللي هو كان بيقول هنا فوق في مرقس بيقول قعدوا يسالوا المسيح نفسه، لكن في لوقا بيقول فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من ترى منهم هو البسوا عليه على هذا. طيب أجاب يسوع هو ذاك مع بعض اللقمة دخله الشيطان فقال لا يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. يعني شوف أنت مفروض هتعمل إيه، شد حيلك. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا. ده في يوحنا 13 من 21 ل30. وبصرف النظر عن اختلاف الأناجيل في إجابة المسيح لتلاميذه عمن يكون الخائن، إذ قال إنجيل لوقا الذي يغمس في الصحفة، بينما قال إنجيل يوحنا الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. لكن النقطة الهامة التي تتعلق بخيانة يهوذا هي اختلاف الأناجيل في حادثة دخول الشيطان فيه. فها هو يقرر أن الشيطان دخل يهوذا قبل العشاء الأخير بيوم على الأقل، ده بحسب لوقا في 22-3-7، بينما يقرر يوحنا أن الشيطان دخل يهوذا بعد أن أعطاه يسوع اللقمة أثناء العشاء الأخير. وأعتقد أن متى ومرقس ما فيش شيطان دخلوا أصلا، صح؟ لا ما فيش شياطين. طيب كويس، هذا ونكتفي بهذا القدر الذي عرضنا فيه بعض عناصر قضية الصلب وهي مسح جسد المسيح بالطين معنا. طيب أنا كنت عامل ملف بسيط كده عن التناقضات، بس على الله الاقيه بسرعه. الديسكريبنسيز كان في كام تناقض كده بخصوص برضو ده بتاع احداث القيامه، دي برضو من ضمن الروايات اللي موجوده في اكتر من انجيل، اختلافات كثيره جدا جدا. هو ذاكرها عنده الجلسه الثانيه، ما اعرفش ما علينا، انا مش ضروري اقراها دلوقتي، بس هي المقارنه ما بين القيامه في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. مجرد ان انت يعني تقرا النصوص وبعدين تقوم كاتب ايه اللي حصل في نقاط، وبعدين تقوم عامل جدول تقارن ما بين هذه النقاط، فتجد مثلا ان في انجيل متى جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى وام يعقوب، في انجيل مرقس بيزود واحده اسمها سلومه، في انجيل لوقا عدد من النساء غير معروف، في انجيل يوحنا مريم المجدليه جاءت لوحدها، وهكذا. فالمهم برضو دي من ضمن التناقضات، في اي يوم صلب دي برضو من ضمن التناقضات اللي احنا ناقشناها، والاختلاف بتاع نسب يسوع ده مفروض احنا ناقشناه، وان انت تعمل جدول هتلاقي ان النسب في انجيل لوقا اطول بكتير. في التناقض بتاع الصوت من السماء وقت المعمودية، ايوه في هنا حاجة عن القيامة والظهور. يعني انا زي ما قلت قبل كده لو انت عاوز تطلع تناقضات هتطلع كتير جدا جدا، بس اهم حاجة زي ما بيقول بارت ايرمان ان انت ما تخلصش انجيل بعد كده تقرا اللي وراه، لا زي ما هو مكتوب مثلا في العربيه المشتركه بالفقره كاتب لك الشواهد المقابله في الاناجيل الثانيه، تقوم عامل مقارنه وقتي، تكون المعلومات لسه فريش حاضره في دماغك ان مرقس قال كذا، تقوم فاتح الانجيل الثاني في نفس الفقره وتقارن، هتلاقي التناقضات والاختلافات اوضح بكثير جدا. لكن لما الانسان يقرا الانجيل بطوله كده يعني هتلاقي بس ابرز التناقضات بس هي اللي هتثبت في دماغك، ده لو انت لماح يعني، لكن غير كده ممكن تفوت على التناقضات واختلافات وما تكون نسيت اصلا ايه اللي اتقال يعني. طيب فهنا بيقول خلاص نكتفي بهذا القدر الذي عرضنا فيه بعض عناصر قضية الصلب، وهي مسح جسد المسيح بالطيب، ثم التحضير للعشاء الأخير، ثم توقيت العشاء الأخير وأثره على قضية الصلب، وأخيرا باقيلة عن العشاء الأخير والتلميذ الخائن. ونستأنف في الغد إن شاء الله تعالى استكمال بحث قضية الصلب. خلاص هيدخلوا بقى على الجلسة الثانية، هيتكلموا فيها عن بقية قضية الصلب ونهاية يهوذا ونبوات المسيح بآلامه، وفي مقارنة بات نبوات المسيح بنجاتي من القتل، الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب. كويس، احنا كده في صفحة رقم 72 من الكتاب. الجلسة الثانية، افتتح الدكتور محمد جميل غازي هذه الجلسة بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، صح؟ وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف من 154 ل 158، وإن شاء الله احنا هنتناول الآيات دي بالتفصيل في أهل الكتاب في القرآن الكريم. طيب، وبعده، فبهذه الآيات الكريمة نعلن افتتاح هذه الدورة الثانية من المناظرة بين الإسلام والنصرانية التي نظمت لتكون مناقشة لأفكار أو لعقائد الديانة النصرانية ولبعض الشكوك والشبهات التي تثار حول الديانة الإسلامية. ولكني أولا أقدم إليكم جيمس بخيت، اسمه بخيت ماشي، ليحدثكم عن وجهة نظري أو أسلوبه مع إخوتي في إدارة المناقشة، فليتفضل. ماله بخيت وعديلة، ده فيلم مشهور يعني. يعني يا شيخ أحمد، في حاجات بتبقى حتى لو أنت ما تتفرجش هتعرفها يعني. كلمة جيمس بخيت: أيها السادة الكرام، نشكر الله على مساعدتنا لمواصلة ما بدأناه من نقاش روحي هادف فيما يختص بالأمور المسيحية والإسلامية، أملا لإزالة الشكوك من نفوس الإخوة الذين تقدموا للالتقاء بسيادتكم. ولا شك أنكم تتوقعون الإجابة، أي الرد على ما جاء في النقاش السابق، ولكن نسبة لظروف خارجة عن إرادتنا فلم نحضر أي رد. صباح الخير في قلب الليل. إيه ده؟ ده فعلا حصل الكلام ده؟ ده تبقى مسخرة لو حصل الكلام ده بجد والله. لا ده مسخرة لو فعلا بعد ما طرقع كل الطرقعة دي. وبعدين بصراحة ما لم نحضر رد. هو بشكل عام المفروض في المناظرات ان الانسان مفروض ما يدخلش مناظرة غير لما هو يكون مدرك كويس ايه اللي ممكن يتقال، ويكون هو عنده ردود سابقة. يعني المناظرة مش مجال ان انا لسه هحضر ويعني هيسألني فهم انا لسه هخترع ولا هدور ولا هشوف ايه الرد. وطبعا يعني ممكن ما تكونش انت متوقع كل اللي هيقول الخصم في المناظرة، لكن انت المفروض اولا من الاداب يعني في المناظره ان انت ما تتصدرش للمناظره، تدفع اليها دفعا فربنا يعينك عليها. لكن انت لما تسعى للمناظره وكده، او نوع من انواع حب الشهره، او اللي انت كشهوه عندك بتحب تطحن النصارى وتبهدلهم وحاجات زي كده، الشيء اللي انت يعني لم توكل اليه انت يعني ربنا ما بيعينكش عليه. لكن الشيء اللي بيفرض عليك فرضا، خصوصا لو هو امر له علاقه بالدين، ربنا بينصرك ويأيدك يعني. فالخلاصة ان الناس دول واضح ان هم كانوا تعبانين جدا جدا، بحيث ان المفروض يعني ده مش كلام جديد، حتى لو واحد متعود يسمع عن تناقضات او حاجات زي كده المفروض يكون محضر ولو اي كلمتين فاضيين يقولهم يعني. طيب هنا بيقول: وسيوضح الاخ فضيلة الملحق الديني السعودي بالخرطوم هذه الظروف وشكرا. ايه بقى كانت الظروف؟ هي دي اللي هو هيقولها يعني دلوقتي. طب كلمة الشيخ طاهر أحمد طالبي الملحق الدين السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونصلي ونسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. كان من الطبيعي أن يدرس جيمس وزملائه النقاش الذي دار في الليلة الماضية، ثم يحضروا هذه الليلة وجهات نظرهم حيال ما دار في النقاش، ولكن الظروف خارج عن إرادة الجميع، فقد اتفقنا معه هذه الليلة أن يستمر النقاش يوميا ريثما تنتهي الإجابة على جميع الأسئلة التي أوردها في خطابه والتي سجلت على الأشرطة، وبعد ذلك تتاح لهم جميعا الفرصة لدراسة جميع الحلقات والرد عليها متى شاءوا. يعني مش هيبقى فيه ردود خالص؟ لا، حتى في الآخر هيقول المفروض ان احنا نرد، بس احنا ما عندناش رد ونقبل، ولا يسعنا الا ان نقبل الإسلام دينا. بجد والله واسلموا على كده. أيوة يا الله الحمد لله. هذا ما تم الاتفاق عليه، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع وان يهدينا سواء السبيل، انه على ذلك قدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب كويس. ثم تحدث الدكتور محمد جميل غازي قائلا: في الدوره الاولى تحدث اللواء محمد احمد عبد الوهاب عن قانونيه الاناجيل، وبقيت هناك بعض الأسئلة التي وإن كان قد ألم بها سيرة اللواء، ولكننا نريد أن نعيد هذه الأسئلة مرة ثانية. هذه الأسئلة التي سبق أن طرحناها تدور حول: هل يمكن للباحث العلمي أن يقطع أن هناك الآن إنجيلا ينسب إلى المسيح؟ ولقد تفضل سيادته بالإجابة، فوضح أن هذه المتناقضات الموجودة في الأناجيل على رغم قلة حجمها، لأن الأناجيل قليلة جدا في الحجم، لكن أنا ممكن أطلع منها تناقضات كبيرة جدا وكثيرة جدا، فهذا هو حجم الأناجيل كلها. وأم مسكوا كده للناس. إيه؟ وأم مسكوا كده للناس. حاجة صغنونة يعني. طيب. ولوح سيادته بأسفار العهد الجديد، يعني مسكها في إيده. طيب. فإذا ثبت أن هذه الأناجيل تحتوي على بعض التناقضات، ولو تناقضا واحدا، لا 100 تناقض وكاتب في الهامش يراجع في تناقضات العهدين القديم والجديد كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي. كويس. فإن ذلك يبطل كونها وحيا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: الذي نزل على رسول أمي وعلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، يعني أنا قلت قبل كده أن موضوع التناقضات مش بالضرورة يكون معناها أن الكتاب ده محرف، لكن هي بالضرورة معناها أن هي إيه؟ مش وحي، كتاب بشري. فممكن الكتاب ده بشري فيه تناقضات، لكن محدش حرف فيه ولا لعب فيه، مفيش مشكلة. لكن هو قطعا ولا شك أن أي تناقضات واختلافات في الكتاب معناها أن هو من عند غير الله، يعني شخص آخر غير الله عز وجل هو اللي كتب هذا الكتاب. طيب، يعني لو أن القرآن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك فإن كل مسلم يعلن صراحة: أخرجوا لنا تناقضا واحدا من القرآن الكريم بآياته التي بلغت 6236 آية. إن أحدا لا يجرؤ أن يقول إن في القرآن تناقضا واحدا. لا، في ناس بجحة بتدعي هذا، لكن إن لا يوجد من يستطيع أن يأتي بتناقضات محكمة. كل التناقضات بالفعل بيكون عليها ردود، والردود بتكون عقلية ومنطقية وموجودة في التفسير وفي كتب العلماء منذ القديم. لكن المشكلة ان المسيحيين بسبب قلة التراث المسيحي المبكر اصلا، يعني انا لو وجدت مثلا تناقض معين او في نصين متشابهين في الاناجيل او حاجه زي كده، دور كده في التفاسير القديمه، هو اصلا ايه اقدم تفسير مسيحي ارثوذكسي وصل لنا لاسفار العهد الجديد؟ كان من بدايات بقى يعني اواخر القرن الثاني بدايات القرن الثالث، اكليمندس الاسكندري واوريجانوس الاسكندري والناس دي بداوا يفسروا. لكن انت علشان تطلع بقى دراسات لعلماء مسيحيين اوائل هتضطر بقى تروح بعديها بكذا قرن، ايام بقى كيرولوس الاسكندري او اثناسيوس او الناس اللي بدات فعلا تفسر اجزاء كبيره من العهد الجديد وكده. وفي اصلا مشكله سيئه جدا جدا بالنسبه للمسيحيين، ان ممكن يكون النص ده انا عارف ان فيه مشكله او شيء مشكله ظاهره في النص، زي مثلا ممكن في القران الكريم تجد مثلا اعراب غريب، مش ده الاعراب البديهي اللي ممكن يخطر على بال انسان، فلازم يكون في حكمه او الايه دي تستحق ان تدرس، لماذا جاءت هذه الكلمه بهذه الصيغه الاعرابيه اللي يعني غير معتاده، استخدام غير معتاد للاعراب. لو انت وجدت حاجه زي كده في الكتاب المقدس، النص ده انا عارف ان فيه مشكله واضحه محتاج حد يدلني ايه التفسير، ممكن تلاقي المسيح مفسر اللي قبله ومفسر اللي بعده وراح منفض للنص اللي فيه مشكله. ما فيش اي حرج، ده عند الاوائل وعند المحدثين الامر ده متكرر جدا عندهم، الا بقى لو الامر بلغ من الشهره ان الهراطقه بيستخدموا النص ده يعايروا بيه المسيحيين، وان الوثنيين بيستخدموا النص ده يعايروا بيه المسيحيين، فكانك في الاخر تجدهم مضطرين اضطرارا ان هم يعلقوا على هذا النص او يحاولوا يفسروه او يحاولوا ان هم ايه يشوفوا له اي مشكله. لكن الكلام ده مش موجود في القران ولا في الحديث. في حاجه اسمها غريب القران او في غريب الحديث، يعني الحديث في حاجه مستغربه محتاجه شرح محتاجه تفسير. في كتب للعلماء مصنفه لهذا يجمعوا غريب الحديث، الحديث اللي ممكن تلاقي فيها حاجه محتاجه لشرح او الفاظ قرانيه او ايات محتاجه لشرح، في كتب مفصله لده منذ القديم. المسيحيين للاسف بينفض مشكله عدي. طيب هنا بيقول ونحن بين ايديكم نستطيع ان نواجه اي اتهام او شك او ريب يثبت ان في القران تناقضا واحدا. اما الاناجيل فقد رايتم انه على قله حجمها فهي متناقضه، بل ان هناك تناقضا في الصفحه الواحده، واضرب لكم مثالا لشيء من هذا التناقض في صفحة واحدة، يعني نفس الصفحة في الإنجيل في مشكلة. طيب في إنجيل متى مثلا نجد عشرات من هذه التناقضات، ويمكن أن نشير إلى بعض منها من غير تحيز. يقول السيد المسيح لبطرس، ده بحسب إنجيل متى، وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقدر عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. إذن بطرس قال له المسيح أنت صخرة وأنت قوي، وأن الشياطين لا تستطيع أن تدخل في خلالك ولا أبواب الجحيم، وأن عليك أبني كنيستي. ثم أعطاه وعدا أو عهدا عجيبا، أن ما حللته في الأرض أحله في السماء، وما ربطته في الأرض أربطه في السماء. ما تفعله أنا أفعله، وما تريده أنا أريده. أيا كان يعني الفكرة اللي احنا شرحناها كتير، يعني أن في إيده يدخل الجنة اللي هو عايزه أو يحرم من الجنة اللي هو عايزه، ولو في حد عليه ذنب يحله منها أو يربطه بيها ما علينا. وبعدين وهذا هو الذي جاء في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يعني هو عاوز يربط فكرة ما حللته في الأرض يكون محلول في السماء، وما ربطته على الأرض يكون مربوط في السماء، إن ده مصداق لقول الله ان هم بيخلوا التلاميذ او بيخلوا يعني قادتهم الدينيين ارباب يتصرفوا زي ما هم عايزين ويحلوا اللي هم عايزينه ويحرموا اللي هم عايزينه وهكذا. انا فضت لها اللي هو ارادة الله تابعة لارادة بطرس. لا هو المفروض ما تتفهمش كده، المفروض ما تتفهمش كده، المسيحيين ما بيفهموهاش كده وما تتفهمش كده. يعني الموضوع ان مش إرادة الله تابعه لإرادة بطرس، اصل انت ممكن تجد اشياء مشابهه لكده منسوبه لنبي او لرسل او حاجات زي كده. فهل مثلا لما سليمان عليه السلام كان بيسخر الريح او بيسخر الجن والشياطين او كده، هل ده معناه ان الله عز وجل ارادته تابعه لاراده النبي اللي اعطاه هذا السلطان؟ ثانيه، فهنا انا زي ما انا مش حابب يعني وصف ان اراده الله تابعه لاراده بطرس، ان الواحد يفكر بحيديه اكتر، يعني انه ممكن ده نوع من انواع السلطان الالهي او حاجه زي كده. لكن هو انا قطعا ولا شك ان مفاد هذا النص او نتيجته او الترتيب اللي حصل على اساسه ان هم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ان هم بقى بهذا السلطان بيشرعوا اللي هم عايزينه، بيحللوا اللي هم عايزينه، بيحرموا اللي هم عايزينه، نصوم انهي ايام، نحتفل في انهي اعياد، كل حاجه في ايد الكنيسه بسبب هذا النص. فقال عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا واسلم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم على أساس فهمه أن العبادة تعني الركوع على رجليه أو الصلاة له، وده رخر كان بيحصل يعني مفيش مشكلة، ممكن كان عدي بن حاتم ما كانش من اللي بيعمل كده أو في قومه ما كانوش بيعملوا كده، ما علينا، لكن عادي المطانية ويسجد للقسيس ما فيش إمشاد. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بكلامهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم من دون الله، لأن هذا حق التشريع، حق من حقوق الله عز وجل وحده لا غير، لكن البشر مش هم اللي يشرعوا من دماغهم. ما علينا، مش هنتكلم في السياسة طبعا، عشان زي ما العبقري فندي التاني بيقول لك ده مفيش سياسة في الدين، ده السياسة فصل السياسة عن الدين، ده مطلب قرآني. ماشي، اي خدمة عبقري. اذا ان يكون هناك حق التحليل والتحريم لغير الله وحده فهذا هو الشرك، ولذلك نجد الاسلام ينفي ان تكون سلطة التحليل والتحريم الا لله، فلا تكون حتى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا يملك حق التحليل والتحريم إلا بوحي من الله. الثاني يقول لك ما علينا. والله عتب عليه حينما حرم على نفسه شيئا فقال له: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. هو مفروض القصة أنه هو أن كان في غيرة ما بين أمنا عائشة رضي الله عنها وأمنا حفصة رضي الله عنها وماريا القبطية، انه كان بياكل عندها عسل وكان بيحب ياكل من عندها عسل يعني، فكان بيجي البيت عند واحدة من زوجاته الاثنين التانيين دول، فعلشان الغيرة وكده فكانوا بيدعوا يعني ان رائحة فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش قد كده يعني، فراح بيقول: انا والله ما اكلت غير العسل او كده. فقال لك: طب خلاص ما دام ده بيضايقكم انا مش هاكل عسل عندها تاني. فحصل بقى نزلت هذه الآية: النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، يعني ده ارضاء لهم، مش هتحرم على نفسك شيء ربنا احله، لا ما ينفعش. في هذا النص الانجيلي الذي قرأته عليكم نجد مكانة بطرس عالية، ولكن انظر في اخر الصفحة ماذا يقول. طبعا الصفحة دي ممكن تكون مختلفة عن عندنا يعني، في أول الصفحة نجد بطرس كما يقول الإنجيل عن لسان المسيح هو الصخرة التي سيقيم عليها المسيح بناء دعوته ويشدها إليه، وهو صخرة راسخة لا تنال أبواب الجحيم منها، وأن بيده مفاتيح ملكوت السماوات. ثم لا تكاد العين تتملى هذه الصورة العظيمة لبطرس حتى تلقاها صورة أخرى مضادة تماما تمسخ هذا الحواري مسخا وتحوله من إنسان إلهي إلى شيطان مريد هكذا فجأة. وأين ذلك؟ في إنجيل متى نفسه في نفس الإصحاح رقم 16 وبعد عددين اثنين، أي حوالي سطرين فقط من كلمات السيد المسيح المباشرة له، يقول متى اللي هو راح قال له يعني أنا أموت بدلك ومش عارف مين، اذهب عني يا شيطان، سبحان الله. يقول متى: من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ده طبعا نصوص كثيرة معتادة، ساعات بيقولها كتبة الأناجيل، ساعات بتنسب على لسان المسيح نفسه، ما علينا. طيب فأخذه بطرس إليه. أنا كنت كتعليق بس بالموضوع ده، إن أنا قلت قبل كده إن النصوص دي منسوبة على لسان المسيح وموجودة في الأناجيل، إن هو لازم يتألم ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، لكن في الآخر لا يوجد في الأناجيل إن دي وسيلة النجاة ودي وسيلة الخلاص وإن ده من أجل غفران خطايا والكلام ده كله، مفيش الكلام ده موجود. طيب فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب إن يحصل فيك كده، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. ده فين؟ في متى 16:21-23. يعني زي ما هو بيقول في نفس الصفحة تجد ان هل يستقيم ان بطرس ده هو الصخرة اللي هيقيم عليها كنيسته وابواب الجحيم ويعطيه مفاتيح ملكوت السماوات وما ربطته وكذا وكذا، في الاخر يقول لي بعد عني يا شيطان، ده وقتي كده، انت مش لسه قايل لي ده انا الصخرة بقيت شيطان؟ فانظر كيف كان بطرس في اول الصفحة يقول له المسيح ما حللته في الارض يكون محلولا في السماء، ثم في اخر الصفحة يقول له انت شيطان. إن التناقضات كثيرة جدا في الأناجيل، سبحان الله. طيب والآن أقدم الأستاذ إبراهيم خليل أحمد لبضع دقائق ليحدثنا عن بعض المتناقضات. كلمة الأستاذ إبراهيم خليل أحمد، وهنا قال الأستاذ إبراهيم: يا أستاذ جيمس، أريد أن أتحدث في هذه الفرصة باعتبار ما كنت قسيسا وأستاذ العقيدة واللاهوت في كلية اللاهوت. هو ده الشخص ده كان قسيس وأسلم يعني. طب عشان كده هو كاتب تحت اسم واحد، ما هو أنا بقول لك أنت كنت تقول لي لا، وريني الاسم، هو كاتبه تحت أنهي واحد؟ تحت هو، تحت الأستاذ إبراهيم خليل أحمد. لا أصل الفكرة إن تتفهم كأن القسيس السابق المهندس أحمد لو أنت بتقرأ كده. فعبد العزيز كان بيسألني بيقول له اللي هو أحمد عبد الوهاب ده كان قسيس؟ فبقول له لا ده ما كانش قسيس، فهي كان مفروض يحطها جنبيه أو فوقيه، فاهم إزاي؟ لأن أنت بتقرأ من فوق لتحت. طيب معلش قفلت لك الصفحة. إيه؟ طبعا إبراهيم كنت تعرف دي بس بالآخر أنت بتعمل إيه؟ طيب يبقى اللي كان قسيس واسلم ده ابراهيم خليل احمد مش اللي هو محمد عبد الوهاب. طيب الحقيقه ان عملنا كمبشرين كان يستند الى سند جاء في رساله بطرس الثانيه لنؤكد ان التوراه والانجيل كتب موحى بها من الله. بالمناسبه الراجل اللي هو اسمه اللي هو كان مدير مستشفى الخنكه سابقا ده وجابه الشيخ خالد عبد الله على قناه الناس، كان بيقول ان هو كان من يعني شوف في مكانته المرموقة، والكلام ده لازم يتفهم ان حتى لو هو ظاهريا راجل مدني وجميل ومكانة كبيرة في المجتمع ومدير مستشفى، يبقى ده اكيد ملوش في التنصير. لا، هم بيسعوا لهذا انه يكون في مراكز مرموقة في الدولة، وبعدين ايه يقول لك ده احنا مش بناخد حقنا علشان انتوا اصلا زي ما منسوب للمسيح عنكم ان هو ايه ذئاب في ملابس حملان، ولا كونوا ودعاء كالحمام ومش عارف مين كالحكماء كالحيات وودعاء كالحمام. فهم كده يعني بيظهر على انه وديع لكن هو حية. فهو كان بيحكي الراجل ده اسلم، فهو كان بيحكي بيقول انا كنت من ضمن المكلفين لمتابعة المرتدين من المسيحية للإسلام، إن أنا أحاول أرجعهم تاني للمسيحية. فقعد يقول لك بقى التاني بقى شماس وأسلم، هم كانوا اتنين في الحلقة. فبقول أنا بقى كنت مكلف بأن أنا أكلم الراجل ده وأقول، هم طبعا خطفين ولاده علشان يراهنوا عليه أو كده يعني، يبقى كارت ضغط. وقال له انت ما تقعدش كل شوية تطلع لنا على الاعلام، الكنيسة مستعدة تكيشك بالمبلغ اللي انت عايزه، بس انت ما تطلعش بعد كده على الاعلام، واحنا نقول كلام اللي انت قلته ده ما فيهوش اي اساس من الصحة، ملوش اي اساس من الصحة وهيتنسي. والناس ما بتاخدش بالها من الكلام ده، ان ده واقع بيحصل. انا قلت قبل كده ان هم بيجندوا المسيحيات في مجالات الخدمة الاجتماعية علشان يكون عندهم داتابيز عن الطلبة الفقراء والطلبة اللي عندهم مشاكل و و و. فمن ناحية نفسية نشوف احنا نقدر ندخل التنصير بالنسبة لهم ازاي، ويبقى عندنا مسيحيين مدرسين علشان دول هيبقوا تحت ايديهم اولاد صغيرين ندخل في دماغهم التنصير وهكذا. فهم يقول لك ده احنا مظلومين، احنا عاوزين مناصب مرموقة في الدولة، واحنا ليه ما يبقاش رئيس جمهورية كضمن مخطط ان احنا عاوزين نرجع مصر مرة تانية تبقى نصرانية. الموضوع مش هيجي في سنة سنتين 30 سنة، ممكن يصبروا 200 300 400 سنة ما فيش مشكلة، لكن هم في الاخر بيخططوا وبيسعوا لده حتى لو كان التقدم ضعيف. لازم احنا نوعى لده، مش كل ما حد يقول دول بيعذبوا في الكنائس انت هتخرف، دول عندهم اسلحة، فين يا عم الاسلحة دي يا جدعان؟ دي حقائق. كون ان هم كل شوية لما يقولوا ده تخريف وده كلام فاضي، ده ما بينفيش الحقيقة. كل ما حد بيسلم بيقول نفس الكلام. عشان كده الشماس ده هو بيقول، هو انت فاكر يا شيخ خالد احنا بنتقابل مع بعض وبنتفق على الكلام اللي بيتقال؟ انتم ما بتستغربوش ان واحد بيسلم في مرسى مطروح بيقول نفس الكلام، واحد بيسلم من الصعيد بيقول نفس الكلام، ان هم بيعذبوا اللي بيسلم او بيختطفوا او بيحجزوا في دير او مش او بيعذبوا او كده؟ ده مش شيء متفق عليه يتقال، ده الواقع اللي بيحصل. لكن احنا مغفلين للاسف، بنحب نستغفل نفسين وبعدين يجي واحد يقول لك طب ما نهنيهم بقى بعيد الميلاد بقى. ده مش مبرر ان هم بيعاملونا وحش يبقى احنا كمان نعملهم وحش. لا ما يصحش، لازم اخده بالحضن وابوسه واللي كان اصلا انت طيب. وبعدين يا عم كبر دماغك انت بس، انت برضو بتغافل نفسك بس. كبر دماغك، كبر دماغك خلاص. هي المهم ان الراجل ده كان شغال من ضمن المبشرين او المنصرين وكده. ايه طيب الحقيقة ان عملنا كمبشرين كان يستند الى سند جاء في رسالة بطرس الثانية لنؤكد ان التوراة والانجيل كتبت موحى بها، كتب موحى بها من الله. فكنا نقول لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من روح القدس. طبعا هذا النص الذي جاء على لسان بطرس كما جاء في رسالات الثانية سوف يوهم هذا النص أن الكتاب المقدس الموجود حاليا كتاب موحى به من الله. طبعا احنا ردينا على النص ده قبل كده كثير جدا جدا، لكن خلاصة ان هو من خلال السياق، اولا رسالة بطرس الثانية دي كتبها بطرس ولا لا؟ يعني الخلاصة اللي بيقولها العلماء، لو انت قلت ان الرسالة الاولى كتبها بطرس ما ينفعش تقول ان الرسالة الثانية كتبها بطرس. والخلاصة ان بطرس لا كتب الاولى ولا الثانية، وان مفيش حد من تلاميذ المسيح فعلا كتب اي كتاب من كتب العهد الجديد المنسوبة ليهم، سواء متى ولا يوحنا ولا ايا كان من دول. وبعدين قلنا ان هو عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت، فهو غالبا يقصد العهد القديم، ومن العهد القديم الكتابات المنسوبة للانبياء، ومن هذه الكتابات اللي هو بيدعيها ان هي ايه نبوة، وانه في الاخر بيقول النبوات دي مش من تأليف بشر، دي موحى بها من الله. يبقى بالتالي ما ينفعش ان انا اخد النص ده على انه ايه عن الكتاب كله. وفي الاخر معظم المسيحيين زي ما قلت قبل كده كتير بيستخدموا النص ده للاشارة الى نوع الوحي، لكن هم عارفين ان النص ده ما بيقولش ان الكتاب مقدس موحى به من الله، ده النص التاني اللي هم بيستخدموه اكتر اللي هو كل الكتاب هو موحى به من الله. وقلنا برضو ان غالبا المقصود به كتب العهد القديم اللي هو ايه، وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة، وراح قال لك كل الكتاب هو موحى به، او فممكن تتفسر على شكلين، ان هو بيقر الكتب المقدسة اللي انت تعرفها منذ طفولتك دي موحى به من الله مش مشكلة، او هو بيضع قاعدة ان الكتب دي ليه قادرة ان تحكمك للخلاص، لان هي موحى به من الله، فكل كتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. طيب هنا بيقول كذلك يتناول القسيس في عمله بين المسلمين آية من آيات القرآن الكريم في سورة آل عمران. وانا قلت قبل كده ان ده اسلوب شائع جدا ومتبع، والمسيحيين بيألفوا فيه كتب. البابا شنودة كان بيستخدم نفس الاسلوب، عاملين عندنا هو الموسوعة بتاعت الخادم القبطي دي، فيه من ضمنها المجلد بتاع اللاهوت المقارن الاسلام والمسيحية، كلها آيات قرآنية بيحاولوا ان هم ايه تقارب ما بين الأديان، واحنا المسيحية زي الإسلام، واحنا بنعبد إله واحد، واحنا بنقول لا إله إلا الله زيكم ومش عارف مين، فبالتالي يبقى انت تحس ايه، يبقى ايه الفرق ما بين المسلم والنصراني؟ وبعدين النصارى النصراني ده مش كافر، ازاي شيخ يطلع يقول دول كفر؟ لا دول هم مش كفار. وبعدين هتيجي تقول لي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، في فرق ما بين النصارى واللي قالوا ثالث ثلاثة. ده طبعا ده جهل شديد جدا جدا يعني. طيب هنا بيقول كذلك تناول قسيس في عمله بين المسلمين آية من آيات القرآن الكريم في سورة آل عمران تقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. إن القرآن دقيق كل الدقة، فهو لم يذكر العهد الجديد ولا العهد القديم، ولكنه ذكر التوراة والإنجيل. ولما جاء القرآن ليذكر العهد القديم، ولما جاء القرآن ليذكر العهد القديم والعهد الجديد بالكتاب ماذا قال؟ قال في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذا عندما ذكر الكتاب كله بدأ القرآن يوجه التوجيه السليم والصحيح يا أهل الكتاب. الكلام ده غير صحيح، يعني مش المقصود بقول يا أهل الكتاب، الكتاب ده كتاب مقدس، ده غلط، ده غلط خالص. لا يعني أنا يعني لعل إن هو علشان خاطر كان قسيس ولم يتعلم العلم الشرعي بشكل جيد وبتأصيل، لكن في آيات كثيرة جدا يعني كون إن القرآن الكريم بيأتي بكلمة الكتاب، وده قول يعني كل علماء المسلمين، إن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب المقصود به التوراة والإنجيل، وخلص الكلام على كده. وإن لو جه أهل الكتاب مفرد ده بيستخدم كاسم جنس الكتب المقدسة. يعني في آية مكتوب، آية بتقول ايه؟ اهو في سورة الانعام الآية رقم 56 بيقول ايه؟ ان تقولوا، ده الخطاب موجه لكفار قريش، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الطائفتين دول المقصود بهم مين؟ اليهود والنصارى. طب اليهود نزل عليهم المفروض التوراة، والنصارى الإنجيل اللي هو منسوب لأنبيائهم عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام. عيسى عليه السلام اللي جم من بعده النصارى نزل عليه الإنجيل، وموسى عليه السلام اللي جه من بعده اليهود نزل عليه التوراة. يبقى هم طائفتين نزل عليهم الكتاب. الكتاب ليه جه بالمفرد؟ العلماء قالوا يعني جنس الكتب المقدسة، ان ده المقصود. وان كنا عن دراستهم لغافلين، يعني احنا كنا غافلين عن دراستهم الكتاب وقراءتهم وهكذا، لان هذه الكتب بلغات غير اللي احنا نعرفها، عبري او ايا كان، لكن احنا عرب ما بنعرفش الكلام ده. في برضو يعني كلمة الكتاب تأتي كثيرا، مثلا يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم اهو في كذا آية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيه المقصود بالكتاب؟ كتاب مقدس؟ لا. طيب في برضو هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني كلمة الكتاب دي ده مصطلح قرآني مكرر ومنسوب لأنبياء كثر جدا جدا، المقصود بها جنس الكتب المقدسة. فبحسب سياق الآية احنا بنعرف ايه المقصود بقى بالكتاب. يبقى هنا المقصود القرآن، في حتة تانية مقصود التوراة، في حتة تانية مقصود الإنجيل. لكن انا اقول الكتاب ده المقصود به الكتاب المقدس، ده ايه؟ ده شغل تنصير اصلا، ده فكر النصارى هم اللي بيقولوا كده. ان الكتاب مقدس. ده القرآن الكريم بيبجل الكتاب المقدس. ده القرآن الكريم بيجعل الكتاب المقدس مرجع. واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب. دول بيستهبلوا. تمام. فيبقى كون ان الشيخ يقول ان القرآن الكريم بيعتبر العهد الجديد والعهد القديم كتابات مقدسة, واصلا اسم الكتاب المقدس ده ما كانش موجود ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم, وان ده ما كانش موجود غير ايام الطباعة عندما اصبح في استطاعتهم طبع كل كتبهم المقدسة في مجلد واحد في كتاب واحد, فبقى اسمه الكتاب المقدس. يعني الموضوع محتاج تأصيل علمي, وانا ارى ان هذه فائدة مقارنة الاديان. يعني المعلومات بتتبلور في دماغك اكتر لما تعرف ان تقرأ في كتب التفسير لا الكتاب ده المقصود به جنس كتب المقدسة وهكذا, وبعدين تفهم ان فعلا ما كانش في حاجة اصلا اسمها الكتاب المقدس لما تدرس تاريخ الكتاب المقدس عندهم وهكذا. طيب انا كنت عاوز اقول بس نسيت والله. طيب مش مشكلة, ربنا يذكرني لو كانت مهمة. ايه؟ الموضوع ده له فصل لوحده اللي هو الكتاب والذين اوتوا الكتاب. ده تفصيل ايه المقصود بالكتاب ومن هم اهل الكتاب تحديدا وحاجات زي كده. طيب انا كنت بقول ان احنا عندنا العهد القديم ده هو. هل العهد القديم اصلا يعني هل ينفع ان انا اقول ان كل ما تم جمعه في قانون العهد القديم ده يصح اصلا يتقال عليه كتب مقدسة؟ يعني لما يكون في نشيد الانشاد وسفر الجامعة وسفر الامثال والكلام ده كله, بعدين انا اقول ده القرآن الكريم بيعتقد او بيخلينا احنا نعتقد ان دي كتب مقدسة فعلا. اصل اوتوا الكتاب ده معناه ايه؟ الاتيان ده من عند مين؟ ما ده المقصود. فما ينفعش, ما ينفعش ان انا برضو في العهد الجديد لو قلنا الاربع اناجيل تنزلا ده هو الانجيل, رغم ان الكلام ده غلط. انا قلت قبل كده ان توراة موسى ممكن يكون تم استخدامها كمصدر او تقليد لما جم يكونوا اسفار موسى الخمسة بعد السبي البابلي وهكذا, وان ممكن يكون تم استخدام الانجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام لما جم يكتبوا الاناجيل الاربعة كنوع من انواع التقاليد وهكذا. سيمك من ده. هل القرآن الكريم بيقول لي بولس رسوله ورسائله من ضمن الكتب المقدسة؟ ما ينفعش, ما ينفعش خالص. طيب هنا بيقول إذن عندما ذكر الكتاب كله بدأ القرآن يوجه التوجيه السليم والصحيح, وكذلك في سورة النساء يقول الحق سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. برضو مش المقصود بها أهل الكتاب يعني إن هم الكتاب المقدس, لا ده غير مقصود. طيب إن هم المفروض يا أهل الكتاب المقصود به إن هم من أتباع أنبياء نزل عليهم جنس كتب مقدسة وهكذا. هذه الكتب المقدسة حصل فيها تحريف فيما بعد, لكن هم ما زالوا أهل كتاب, لأن هذه الكتابات رغم تحريفها واللي هم عملوه فيه ده كله ما زال في بقايا الحق يرشدهم إلى إن الإسلام هو دين الله الحق وإنه يجب اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه, فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم, إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. طبعا في واحد يقول لك ده النصارى مش كفار. هو المقصود يعني هنا الخطاب يا أهل الكتاب, لكن مش المقصود اليهود, المقصود النصارى. هم اللي بيتم خطابهم من خلال هذه الآية, لأن هم اللي ليهم علاقة بالمسيح عيسى بن مريم وهكذا. وهم اللي بيقولوا ثلاثة. فبالتالي في بعض الناس بيتزمتوا يقول لك ليه ربنا ما قالش النصارى كذا. لا, في آيات بتتكلم عن أهل الكتاب والمقصود بيهم النصارى تحديدا. طيب وما تفهمش يعني هل الآية اللي بتقول وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يبقى كده النصارى ما كفروش، القرآن ما قالش ان النصارى كفار. طيب، وجاء في سورة المائدة أيضا عن أهل الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كانت تخفون من الكتاب، يعني هم كان من ضمن كتبهم المقدسة كان بيخبوا منها، وزي ما حصلوا في موضوع الرجمة أو الأسفار المفقودة أو أيا كان طريقة الإخفاء، لكن بشكل عام يعني هم عندهم حقائق لكن هم بيخفوها وما بيعلنوش عنها وكده. إذن لما جاءت الإشارة إلى الكتاب جاءت الإشارة بالتنويه إلى التصحيح، لكن لما جاءت الإشارة إلى التوراة والإنجيل جاءت الإشارة بالتصديق دون أن يذكر لا العهد القديم ولا العهد الجديد. وغالبا لما بيتم ذكر التوراة والإنجيل في القرآن الكريم بيكون في سياقهم التاريخي، أيام سيدنا موسى عليه السلام وأيام سيدنا عيسى عليه السلام، على أساس أن هم ده كتاب نزل وفيه هدى ونور ولازم نتبعه ولازم نحكم بما فيه، وهكذا من خلال هذا السياق التاريخي يعني. طيب، نخرج من هذا إلى الأناجيل ذاتها لنتدبر إنجيل لوقا ذاته. هل كان موحى به من الله أم كان تحت تأثير وحي الله سبحانه وتعالى؟ طبعا النصوص دي احنا قرأناها قبل كده حتى في نفس الكتاب ده، هو في المداخلة بتاعت اللواء محمد عبد الوهاب: إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت وأنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز توفيروس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. فهو قال كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء، يبقى هو ما كانش شاهد عيان، وبما أنه قال إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، يعني بذل مجهودا من أجل أنه يصل إلى الحقائق أو المعلومات اللي هو يكتب عنها، يبقى ما فيش وحي. بغض النظر بقى إيه اللي مقصود إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف أناجيل، هو كان بيعتبرها صح أو كان بيعتبرها غلط؟ غالبا كان بيعتبرها غلط، وإلا هو محتاج اللي هو الا ان ما كانش هيحتاج يكتب تاني، او كان ممكن بيعتبرها صح لكنها ايه غير كافية، هو محتاج يتكتب اكتر من كده فيه. طيب، وفي الاخر في بعض العلماء بيقولوا ممكن يكون انجيل لوقا هو الاصح تاريخيا لانه بذل مجهود او على الاقل اشار الى هذا، لكن في بعض الناس يقول لك ده ممكن يكون كتاب ايماني بحت لانه في النهاية بيقول ايه لتعرف صحة الامور الذي علمت بها، اللي هو الحاجات الايمانية يعني، يبقى هو كاتبها الواحد اسمه ثيوفيلوس احنا ما نعرفوش لهدف ايماني، فبالتالي ممكن ما يكونش كتاب دقيق تاريخيا. ان لوقا لم يكن من الاثنى عشر تلميذا الذين كانوا مع المسيح، وهذه نقطة لها وزنها في تقييم الموقف. طبعا احنا قلنا الغالبية العظمى من العلماء بيقولوا لوقا ده الطبيب الحبيب اللي هو كان ايه مع بولس في اسفاره، في بعض الناس بيحاولوا يرقوا في درجته في السند فيخلوه من السبعين، لكن ده غير ثابت، ولا حتى يعني احنا لا نستطيع ان نثبت بدليل قطعي واضح ان لوقا تلميذ بولس هو نفسه اللي كتب الاناجيل والاعمال، رغم ان ده انا اميل اليه لكن لا نستطيع اثباته بشكل قطعي يعني. طيب، ثم عندما نأتي لشاول الذي أصبح يعرف ببولس فيما بعد، نجد في الإصحاح 7 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس يقول في العدد 8: أقول لغير المتزوجين والأرامل إنه حسن له إيه؟ بيروش؟ ماشي. إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، يعني يفضلوا إن هم إيه غير متزوجين زي ما أنا غير متزوج. فهذا الكلام من بولس شخصيا، وهو يريد الناس أن يبقوا مثله بلا زواج. ثم يقول: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها. المقصود بالرب هنا مين؟ المسيح السيد، لأنه هو بيقول رب واحد يسوع المسيح أو سيد واحد، يعني هو ده اللي احنا بنسمع كلامه ونطيعه. للأسف الشديد للأسف الشديد المسيحيين بيستهبلوا في فهم المعنى المقصود من استخدام هذه اللفظة، ويقول لك لا المقصود رب ربوبية، رب السماء والأرض، إن هو خلق المخلوقات ونماها وهكذا، ده المقصود بالرب، يعني ربي الذي رباني زي ما بيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، المقصود يعني اللي بيرزقني وينعمني وهكذا. هم بيفهموا ده عن المسيح لكن ده غلط. المقصود هو اللي ذكر في إنجيل يوحنا، أنتم تدعونني معلما وسيدا. سيدا يعني بتسمعوا كلامي وبتمشوا ورايا، أنا قائدكم. فهو بيقول إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح. رب يعني هو ده اللي احنا بنسمعه، سيدنا اللي احنا بنطيعه، ده المفروض، ده المقصود، لكن مش المقصود الربوبية والخلق والكلام ده كله. طيب، فهذا الكلام من بولس شخصيا وهو يريد الناس كذا كذا. طيب، وهذا هو الانفصال دون الطلاق، أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ألا تفارق المرأة رجلها. وعندما تتقدم قليلا نجد ويقول وأما الباقون فأقول لهم أنا للرب، فهو مرة يقول ربنا قال ومرة يقول أنا أقول، فكأنه على مستوى الله سبحانه وتعالى في الكتاب. طبعا أنا قلت مش المقصود بالرب الإله، المقصود بالمسيح. في فكرة إن بولس ساعات بيقول يعني، وده شيء غريب يعني، وكأن فعلا كان في شيطان ملازم لبولس وخدعه بفكرة إنه بيوحيله أو حاجة زي كده. يعني في آيات بتكلم شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، ممكن يكون في فعلا جن او شيطان كان لابس الراجل ده، ولا كان بيتهيأ له ان هو بيوحى اليه، خصوصا ان هو نفسه بيقول ان الشيطان نفسه يستطيع انه يتمثل في هيئه ملاك نور. يعني ممكن الشيطان يبقى على شكل ملاك، ده بولس هو بيقول كده. فالمهم هو في فكره ان الادعاء وحده لا يكفي، لكن انا كشخص محايد ما ينفعش اقول ان بولس ما ادعاش ان هو بيوحى اليه. هو قال الكلام ده كتير، وقال ان المسيح نفسه ظهر له وكلمه وانت هتبقى رسولي وانا رسول الله، اللي هو يعني عن طريق ان ربنا كلف المسيح يكلفه، فهو في الاخر يبقى مين؟ رسول الله عن طريق المسيح وكلامه وهكذا. فهو بيدعي ان هو بيوحى اليه، لكن هل الادعاء لوحده يكفي؟ ما يكفيش. طيب، وأكثر من هذا فإنه يجعل المرأة المؤمنة لا مانع من أن تتزوج مشركا، وهذا خطر كبير على الحياة الزوجية بين امرأة مؤمنة ورجل مشرك. طيب، فهو يقول والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه. احنا اتناقشنا في النصوص دي كتير في اللي هي المحاضرات بتاعت قراءة في رسائل بولس. هل كان هذا الإنسان متيقظا عندما جاء ليصحح الوضع؟ لكنه عندما أفاق نجده يقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم. ده احنا عنا نعلق عليه برضو ونقول لما هم عندهم هم كمان ولاء وبراء يعني، وإن مفروض المسيحي ما يتحاكمش لغير المؤمنين وهكذا، رغم ان ده ما بيحصلش دلوقتي. لا، وهم بيقولوا لا ده احنا يعني نتمنى نتحاكم من الشريعة الاسلامية في الميراث وفي غيره لكن للأسف الشديد اللي كثير من المسلمين بيجهلوه ان اللي احنا بنقوله بالنسبة لهم هم عندهم بالنسبة لنا، لكن احنا اللي جاهلين. نيجي نقول لا احنا نشاركهم احنا نعملهم، اذا هو بيقول لا اي خلطة للبر والاثم احنا بالنسبة له أثمة، مفروض ما يكونش في ما بيننا وما بينهم اختلاط. لما كنا بنقرأ في عصر المجامع كان في وظيفة للشماس انه يقف على الباب ما يدخلش هراطقة، تمام، وهكذا. لكن هم حاليا يعني بيتساهلوا من اجل اهداف قنصرية وحاجات زي كده. واحد يروح عادي يحضر الترانيم. طيب، واي تشارك للنور مع الظلمه، واي اتفاق للمسيح مع بليعال، وقلنا بليعال ده اسمه من اسماء الشيطان، واي نصيب للمؤمن، يعني هو بيقول لنا احنا شيطان يعني، واي نصيب للمؤمن مع الكافر، هو هنا مع غير المؤمن، ممكن تدور عليها في ترجمات تانية تلاقيها مع الكافر. طيب، واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان، ده اللي هو احنا، لانكم انتم هيكل الله وهم الاوثان. كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب. يعني المفروض ما يشاركهم ما يشاركوناش في حاجه، لكن احنا ايه نروح لهم الكنيسه عادي ونشاركهم في الاحتفالات والقداسات. لقد جاء هذا الكلام في الرساله الثانيه الى اهل كورنثوس، وجاء في الاصحاح 6 الاعداد من 14 ل 18. ممتاز جدا جدا، مش مشكله، خير. إذن هو في الرسالة الأولى يقول: والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهي ترتضي أن يسكن معها فلا تتركه. أما في الرسالة الثانية فإنه يقول: اعتزلوا هذا ولا شك، هذا ولا اعتزلوا هذا ولا شك ذبذبة في الكلام في كتب مقدسة من المفروض تصديقها تصديقا مطلقا. يعني هو بيقول انه مرة بيسمح عادي ان واحدة تبقى متزوجة مع كافر تعيش معاه لو هو رضي بكده، مفيش مشكلة. في نصوص تانية بيقول لا ما تشاركهمش. هو بس انا عاوز اعرف ده رسالة تانية لأهل كورنثوس، والاولين دول كانوا فين؟ برضو رسالة الاولى لأهل كورنثوس، ما علينا. هم طبعا في بعض المسيحيين بيقعدوا يقولوا دي كانت ظروف معينه في المجتمعات المسيحيه الاولى، يعني هو من الاخر عاوز يقول لك ايه، ان هذا الكلام غير صالح للتطبيق في كل زمان ومكان، ما علينا. طيب اذا هو في الرساله كذا. ناتي الى بولس والعذاره، فنجده يقول ايضا في الرساله الاولى الى اهل كورنثوس، العذاره يعني البتولين اللي هم ما تزوجوش يعني. وأما العذارة فليس عندي أمر من الرب فيهن، يعني المسيح ما قاليش حاجة بالنسبة لهم، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن أكون أمينا، فأظن أن هذا حسن بسبب الضيق الحادث، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا، يعني يفضلوا زي ما هم. وأعتقد أن الظنية في الكتب المقدسة شيء رهيب جدا، لا يمكن للإنسان الاعتماد عليها. يعني لما هو بيقول أنا ما عنديش أمر بس أنا شايف أن الموضوع ده يمشي كده وماشي، ده شغال عادي مفيش مشاكل. طيب وأكثر من هذا، فإن الزواج في النصرانية لا انفصام له إلا بالموت، فإذا حدث أن تزوجت امرأة برجل وكرهت الرجل وأرادت أن تتخلص منه بأي كيفية من الكيفيات الشريفة، تقول لا لما يموت تستطيع أن تتزوج. ده طبعا النصوص اللي هي بتقول مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، وشرحنا برضو النصوص دي قبل كده. فالإنسانة تبقى منتظرة ساعة الوفاة حتى تتخلص من الرجل الشؤم الذي كان كابوسا على حياتها. يا إما تروح تزني، المشكلة يعني وفي باب أسهل ليه تستنى؟ طيب دي طبعا الشريعة السمحة الجميلة اللي المسيحيين عاوزين يطبقوها وكاتبين في الدستور ان هم يحتكموا لشرائعهم. احتكموا ايه؟ طيب فماذا يقول بولس؟ المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن ان مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، يعني لازم يكون مسيحي. ولكنها اكثر دقة ان لبثت هكذا بحسب رأيي، واظن اني انا ايضا عندي روح الله. طبعا ده تواضع منه، هو كان عارف ان هو عنده روح لكن هو بيقول اظن. ده رد المسيح المعتاد يعني، فهو لا يصدق نفسه ان كان عنده روح الله ام لا. عندما يصدر كلام كهذا من رجل مثل بولس فانه يعطينا تشككا رهيبا فيما جاء في العهد الجديد. طيب وعندما نأتي الى العهد القديم نرى الألاعيب التي حدثت في العهد الجديد. نجد أن التوراة وهي الأسفار الخمسة الأولى التي أعطاها موسى للاويين، نجد الآتي: فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب. المفروض خلي بالك، أنا قلت قبل كده، هل ينفع ده التوراة بيتكلم عن نفسه بالصيغة دي؟ ده غير معقول، ده المفروض يكون من ضمن أدلة إن لا، ده حدث قديم حصل أنا بحكيه في سفر ملوش علاقة. فاهم إزاي؟ طيب عندما أصلا ده ظهر في زمان. طيب هنا بيقول وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إليكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ده وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي. إن في نصوص أقوى من كده. هو مش جايبها هنا, أنا كنت جايبها قبل كده اللي هو أن أنتوا أن أنا بعد ما موت هتبدلوا وتغيروا وتضيفوا. فاكر النص ده يا شيخ أحمد؟ خلينا ندور عليه كده. ده في سفر التثنية 31 في آخره خالص 28-29 بيقول 21 هو ده بعد هو نفسه بس هو ما كملش بقية النصوص. يعني هي نفس الفقرة صح يا شيخ أحمد؟ هي نفسها. لا ده هنا كاتب تثنية 34. لا هنا التثنية 31 من 26-29 بيقول خذوا كتاب التوراة هذا. هو في البتاع ده ما بيكبرش الخط كده وحش. ده الحاجة الوحشة في البرنامج ده, ما بيعملش حاجة. طيب هنا بيقول خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم, لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي. أجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض, لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به, ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. طبعا كون أن الكلام ده يكون مرتبط بالكتاب كنص وبعدين يقول بأعمال أيديكم معناه أنه إيه؟ يعني هيلعبوا في النص, يعني هيلعبوا في نص الكتاب. فهو بيقول لا هاتوا بقى الشيوخ وهقرأ التوراة عليكم علشان تبقى حجة, عشان انا عارف ان انتوا ايه هتلعبوا بعد بموت. طيب فهذا سيدنا موسى عليه السلام يؤكد للأجيال ان اليهود شعب متمرد ليس على موسى فقط ولكنه متمرد على الله خالق شعب إسرائيل. ففي سفر التثنية قبل الختام نجد كلاما غريبا يقول في الإصحاح 34 فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في الجواء في أرض مؤاب. هل يستطيع الميت أن يكتب؟ ده دليل أن طبعا الكلام ده ما كتبوش موسى عليه السلام. طبعا احنا عرينا اقتباسات كتيرة جدا جدا أن أصفار موسى الخمسة لم يكتبها موسى عليه السلام, وهي المفروض مكونة من أربع تقاليد, والأربع تقاليد دول تم تجميعهم على مئات السنين. في الآخر الأصفار دي ما بقتش موجودة بشكلها الحالي ده غير بعد العودة من السبي البابلي أيام عزرا الكاهن ولا حاجة زي كده. طيب هل يستطيع الميت أن يكتب؟ إذا كان موسى قد مات فكيف يستطيع أن يكتب هذه الأصفار ويقول أنا مت وحدث كذا وكذا؟ إذن هذا الكلام ولا شك أنه قد زيد, وأن التوراة قد كتبت في غير أيام موسى وحدث لها ما حدث. يقصد أصفار موسى الخمسة دي اللي هي منسوبة لموسى. هذا بالإضافة إلى أنه بدراسة التوراة والإنجيل دراسة تاريخية سنطمئن كل الاطمئنان على أن التوراة عموما قد أبيدت, يعني راحت خالص. طيب وفي تاريخ إسرائيل نجد أن نبوخذ نصر دخل بجيشه, ده اللي خدهم على السبي البابلي, دخل بجيشه إلى الهيكل ودمره وأخذ كل المقتنيات ومن ضمنها الكتب المقدسة والأواني وذهب بها إلى بابل. إذن ثابت تاريخيا أن التوراة التي كتبها موسى قد فقدت نهائيا. فلما أمر كورش ملك الفرس بإرجاع بني إسرائيل إلى فلسطين أخذ عزرا ونحميا بإعادة تدوين التوراة من ذاكرتهما. إننا لا نستطيع أن نصدق التوراة والإنجيل كلها ولا نستطيع أن نكذبها كلها لأن العامل الإنساني موجود في هذا في هذه الكتب. بل أنا بحب أستخدم التعبير بتاع بارت إرم اللي بيقول إن الكتاب المقدس كتاب بشري من البداية وإلى النهاية. لكني كإنسان يعني أنا ما بنكرش بالقول ده إن ممكن يكون في الكتاب المقدس حاجات من بقايا وحي، لكن أقصد إنه كله من عمل الإنسان، هو اللي اختار إن ياخد الحتة دي من الوحي يحطه في الكتاب، وهو اللي اختار أنهي كتب يبقى في الكتاب، وهو اللي اختار اسم الكتاب، وهو اللي لعب في الكتاب فيما بعد وهو ينسخ وهكذا. طيب لكني كإنسان هداني الله للإسلام، فلقد كنت قسيسا ولم أهتدي إلى الإسلام بسهولة، فلا بد أن يكون لدي حجة قوية، وأن الكتب من موسى إلى عيسى تنبأت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة يعني راسخة ثابتة عند المسلمين، إن الكتب السماوية السابقة تنبأت بمجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لكني كإنسان هداني الله للإسلام، ماشي. ونجد في سورة النساء الآية 82 يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس المفروض أن يكون كل الناس علماء وأن يفرغوا وقتهم للدراسة والمقارنة، ولكني أعتقد أن ما قرأته على مسامعكم من رسائل بولس إلى أهل كورنثوس يبين وجود العنصر البشري في العهد الجديد هذا. ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، ولم يقل أنا إله. فالقرآن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ويتحدى القرآن كل المخلوقات فيقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.